بين الهوى والعقل. قالت: أيسمو الشعر في دنياك عن أوصافنا، ويعز يا من تنسج الأشواق عن أشواقنا. يا شاعر الآهات، لم نسمع حديث غرامنا تشدو به، فيذيب بالألحان مر جراحنا. أنسيت أيام الرضا ونسيت عذب كلامنا؟ أنسيت ترنيم القصائد في ربوع صفائنا؟ فأجبتها متلطفا: حقا ذكرت ولا عليك، فلكم ركبت وراء أحلامي لألمح مقلتيك، فلقد أرى في الهدب رسم بشائر مما لديك. والقلب يا من تعتبين علي كم يرنو إليك، ويغار لا تستنكري ما قلت حتى من يديك، لما تلامس يا فتاة الحسن وردة وجنتيك. لكنني بشريعتي أحيا على درب اليقين، أنا لا أدافع حين أنشد عن قلوب الوالهين، فقلوب أهل الحق لا تخشى الصبابة والأنين. والقلب حين تناله الأشواق يحرقه الحنين. أنا عاشق للقمة الشماء للحبل المتين، أنا عاشق للقمة الشماء للحبل المتين، لكتابي السامي ويكفيني به شرفا ودين، لكتابي السامي ويكفيني به شرفا ودين. فتراجعت والأدمع الخجلة على وجناتها، وعيونها الكحلاء تنظر في سجل حياتها. رسمت أمامي صورة الآلام من زفراتها، وتكلمت والصدق يسبقها إلى كلماتها: أنعم بقصدك فاسم للعلياء من طرقاتها، وارحم مشاعر أمة تبكي على فلذاتها. إنا سنعلنها فمان والشباب التائهين، إنا سنعلنها فمان والشباب التائهين، نهوى شبابنا ريحيا يرتدي ثوب اليقين، نهوى شبابنا ريحيا يرتدي ثوب اليقين. أنا عاشق للقمة الشماء للحبل المتين، أنا عاشق للقمة الشماء للحبل المتين، لكتابي السامي ويكفيني به شرفا ودين، لكتابي السامي ويكفيني به شرفا ودين. ويرد عن أوطاني بالعزم كيد الخائنين، ويرد عن أوطاني بالعزم كيد الخائنين، نهوى شبابا شاعريا الحس موفور الجبين، نهوى شبابا شاعري الحس موفور الجبين. أنا عاشق للقمة الشماء للحبل المتين، أنا عاشق للقمة الشماء للحبل المتين، لكتابي السامي ويكفيني به شرفا ودين، لكتابي السامي ويكفيني به شرفا ودين. متوقد العزمات ذا شرف ودا خلق ودين، متوقد العزمات لا شرف ودا خلق ودين، يعلو بدين الله في صف الرجال الخالدين، يعلو بدين الله في صف الرجال الخالدين. ومضت وفي عيني أشتات من الصور العجيبة، قلبي يهيم بها وعقلي قد سمى عن كل ريبة، وظللت يصرع فكري السامي أماني الغريبة، ومشاعر الإيمان تسقي أرض أحلام الخصيبة. فمضيت أدعو أمتي لترد أوطاني السليبة، يا أمتي سيري فكأس النصر دانية قريبة.